من أبدأ أو إن أبدأ منك من جريمة ما أبدأ وقد نظرت في البعض ما اشتمل عليه إجمالا بما له محتمل والسمع والبصر والكلام يا أبي هل نقل ولا ملام كل ما لم يتوقف الشرع عليه فالدليل به السمع عكسه ممتنع للدور فاقتل بأيدي الفهم أذهى النور وقوله وقيل لو لم يتصل بها لزم وصف بردد بنصها جزء وبه بحث بقوه قد أومضى بعكس وحدانية كما مضى وأثبت الإدراك قوم واتبه بالعلم به وبعض وقضى واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان ولا يقال إنها عين ولا هوين بذات تعريف معول والعلم والحياة هذه صفات المعاني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى العلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل فقط. نحن مسلمون لا نحتاج إلى العقليات لهذا لأننا تربينا مسلمين والحمد لله رب العالمين. من هو ملحد أو من في شك أو من في قلبه نفاق أو كفر أو عناد يحتاج إلى عقليات تقنعه. قال العلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع بها العقل قطع. المعاني سبعة فيها بعض يحتاج إلى العقليات فيها بعض السمع والبصر والكلام لا يحتاج إلى عقل لكن فيها أربعة تحتاج إلى أن نثبتها بالعقل لأنها متعلق بها غيرها وأما السمع والبصر والكلام ما تحتاج إلى عقليات. العلم والحياة والقدرة والإرادة بها العقل قطع لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصور لأنها لو انتفى العلم ولو انتفت الحياة ولو انتفت القدرة والإرادة لما وجد شيء من هذا العالم الموجود ووجود هذا العالم دال على وجوده يعني بدون وجود حياة وبدون اختيار وبدون قدرة وبدون إرادة. والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع لأن هذا لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه حي وفي كل شيء من هذا الصنع له آية تدل على أنه مري وفي كل شيء من هذا العالم آية دالة به على خلق هذا النوع عالم يعني كيف يخلق ولا يعلم ألا يعلم ما خلقه ولا يطيب الخلق لأنها لو انتفت لوا وجد شيء من الصنع الذي بها شيء. وبعض من ينمى له الإيقان قال دليل علمه الإتقان بعض من ينمى له اليقين الكامل إيقان قال دليل علمه الإتقان لهذا العالم الإتقان الكامل لهذا العالم لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد مر هذا العالم الواضح فإن نظرت كما تقدم فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما به المهاد ما في العقول تحار هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر فهل يكون الصنع دون فاعله أو وضعه من غير جعل الجاعل كلا لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوام من أعادت لقهره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك وسبحت بحمده الأملاك هذا العالم عجيب جدا هذا العالم يعني يدلنا على خالق الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات دالات واضحات على وجود خالق لمن لأولي الألباب ليس للغافلين ليس لمن لا يعقلون لأولي الألباب لأولي الألباب النعم المراد الحاج رحمه الله تعالى عندما يقرأ قول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنور يبقى يكررها مرات حتى مرات لا لأن واحد ما لا عقيل لا يريده شيء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا واضح جدا، واضح جدا. فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات، ما لها من الزينة، وما لها من النجوم، وما لها من الكواكب، وما لها من الأقمار، والآن ما لها من الطيارات يسير بها ليلا ونهارا. إذا مشيت إلى العالم الذي يقول العالم المتطور، وأنا له نقول العالم المتغير، وليس المتطور، ما هو المتطور؟ هو قوم لا يعقلون، الله تعالى قالهم لا يعقلون، كيف يكونوا متطورين؟ الله تعالى قالهم لا يعقلون، وقالوا لا يتفكرون، وقال إنهم لا يتذكرون، وقال إنهم لا يؤمنون، كيف يكونوا متطورين؟ هذا عبث، هذا عبث عقلي. إنسان إذا واحد يسمع القرآن العظيم يقول كفار متطورون، كفار عاقلون، كفار ما هكذا، هذا تكفير جرم في العالم. الله تعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعقلون، قوم لا يعقلون كيف يكونوا متطورين؟ هذا كذب، هذا عبث. الإنسان، نحن المسلمون نحتاج أن نرجع إلى كتاب الله العزيز، لكن أكثر الناس لا يعلمون. من لا يعلم كيف يقام العقل؟ من لا يعلم ولا يعلم كيف يعقل؟ العقل ما عقل عن معاطبي من العصال لبعير الراكب في حرفة المعاشي ليست بهدى، فالضب يحفر على رأس الهدى. واحد كونه يحصل على أموال أو فنادق أو ساحات أو مروش، هذه ليست دليل على العقل أصلا، هذه ليست العقل. للناس يحصل على الدنيا بتدبيري، وصفها لك ممزوج بتقديري، لم يرزقوها بعقل بعد ما قسمت، لكنهم رزقوها بالمقادير. لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار الجزاة بأرزاق الأنصار. يقول علي رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه، نعم، من ناس هذه حرفة المعاش والحصول على المال ليس دليلا على العقل. أحمق الناس لنا ترامب، هذا رئيس أمريكا، هو أغناه، هو أحمق، هو لا يعرف خطاب الأصوات، هذا معروف، هو لا يعرف الخطاب، وما أعطاه الله بصر الخطاب حتى بلغته الإنجليزية، عندما سمعوا الناس يضحكون من الأموال والصحة وجهاد لا يجب على الدنيا، يعطيها الله تعالى لمن يحبه ومن لا يحبه، أما الآخرة لا يعطيها إلا من يحبه، لا يعطيها إلا من يحبه. سنة قرب إليها، نعم، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بها. هذا العالم واضح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات بإذن الله. يا عبادي الذين آمنوا أرضي واسعة فيا يعود واحد الآن يأخذ الهاتف يكلم الصين في خلال لحظة، أين أنت؟ أنا في الصين، كم بيننا وبينها؟ كلام من ساعات وكلام. هذا واضح، هذا نحن الآن نتصور العالم في ثانوية واحدة، ونحن لا نزداد إلا بعدا من الله. ناس غير الآن العالم وسعة الأرض وهي ما زداد الشيء. الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح ما كانوا يعلمون هذا، ويقينهم أقوى وأقوى. لماذا؟ لأن العقول المميرة، لأن البصائر، لأن الناس ينظرون بعقولهم كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واحد يصور له الأمر أمامه وهو لا يعقله، واحد ما رآه وهو يرى، كما قال علي رضي الله تعالى عنه لو انكشف الغطاء لما ازددنا يقينا، لو وجدنا النار والجنة أمامنا ما ازددنا يقينا، لأننا على علم ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى زيادة. الحمد لله. الغيب هو مركز الإيمان، الغيب هو مركز الغيب ومركز الإيمان. الإسلام من ذلك الكتاب دار ليهود المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول الإيمان الإيمان، أول محسوسات الإيمان فيها هذا واضح، سيموت هذا واضح، الواحد على أنه سيموت، لكن ما بعد ذلك؟ هي المشكلة، هي الرحلة، لكن هي الرحلة. لا حول ولا قوة. نعم، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بها، سبحان من أودعه إذ أبدعه من تلك الجزيرة ما أودعه. سبحانه تنزه وتقدس عن شرك خلقه، من أودعه؟ من جعل فيه من البدائع؟ إذ أبدعه، إذ خلقه بدون مثال سابق، ما أودعه سبحانه. من أودعه؟ ما أودعه سبحانه. من أودعه؟ إذ أبدعه، إذ خلقه. إبداع هو خلق الشيء بدون مثال سابق. بديع السماوات والأرض، معناها خالقها بدون مثال سابق. وكذلك فاطر السماوات والأرض. جاء رجلان يختصمان إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان لا يعرف فاطر السماوات والأرض، ما كان يفهم معناها. اللي هو الخصم عبد الله بن عمر رضي الله بن عباس رضي الله عنه. وجاءه أعرابيان يشتريعان عليه على بئر، فقال أحدهما يا ابن عباس إن هذه بئري التي فطرتها. سبحان الله، باطل السماوات والأرض، خالقها بدون مثال السماء. يقول لك أنت هو، يقول لك أنت هو المادة. نعم، والبادئ. سبحان من أودعه أبدع من حكم جليلة، ما أودعه. وقد مضى كما قلنا الآن، قد قدم في أول الكتاب بقوله فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى وسقيا المربوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما في النهار. قال وقد مضى ذكري لبعض ما اشتمل عليه إجمالا بمن محتمل، والسمع والبصر والكلام جاء بها النقل ولا مال. ننتقل إلى باقي الصفات السمع هي صفات المعاني، السمع والبصر والكلام جاء بها القرآن والسنة، ولا مال ولا نحتاج إلى دليل، لأن لا يتوقف عليها إيجاد موجود ولا إعدام معدوم، فلا نحتاج إلى إثبات عقله لكل ما لم يتوقف شرع، لأن لا يتوقف عليه إثبات الشرع. لكل ما لم يتوقف الشرع عليه فالدليل به السمع، الذي لا يتوقف، الذي يتوقف عليه الشرع نحتاج إلى إثباته بالعقل، أما الذي لا يتوقف عليه إثبات الشريعة لا نحتاج إلى إثباته بالعقل، لا نحتاج إلى الإرادة والقدرة والعلم والحياة، هي يتوقف عليه إثبات الشرع، لذلك إثبتناها بالعقل حتى لا يكون للمعاند منفذ يأخذ منه. أما السمع والبصر والكلام ما لا نحتاج إلى ذلك. عنده تورس. كل ما لم يتوقف الشرع عليه فالدليل به السمع، وعكسه ممتنع، الذي يتوقف عليه الشرع لو أثبتناه بالشرع لكان هذا الدور، لأن الشرع لا يثبت بالشرع لغير المسلم. فلو لا يقول ذوق، لماذا تثبت لنا شرعك بشرعك؟ نحن نريد شيء عقلي، تفضل سأعطيك من العقلي ما يكفيك ان كنت تعقل. وقيل لو لم يتصل بها لزم بأضداد بنفسها. قال بعض العلماء لو لم يتصل الله تعالى بالسمع والبصر والكلام لاتصف بعدسها، وهذا نقص، ولكن على حاجة. وفيه بحث، في ذلك بحث، فرقه قد أو مضى، قد وضح بعكس وحدانية كما مضى، بعكس الوحدانية فهي مثبتة بالعقل كما قدمنا ماضيا، لأن وجود هذا العالم على هذا النظام الكامل الذي على وتر واحدة دال على أن الله تعالى واحد، كما قال تعالى لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا، للتمام للتنازع، لأن الملكين إذا كانوا حتى في دولة واحدة يختلف، ما بالك بالعالم؟ العالم لو لم يكن فيه إله واحد لاختل، ولكن نظام هذا العالم وإحكامه وإتقانه دال على أنه واحد، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا لاختل نظامه. سبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يفعلون. وأثبت الإدراك قوم بعض العلماء أثبتوا صفة زائدة على صفات السبع المعاني، يقول صفة الإدراك لله تعالى، ولكن بعض العلماء قال لا نريد أن ندخل في هذا، لأن صفات الله تعالى ذات والصفات والأسماء توقيفية، فما لم يثبت منها السمع لا نريد أن ندخل فيه. وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه، بعض العلماء قال لا، هي بمعنى العلم فقط، وبعضهم وقف وبعضهم قال لا ندري هل هناك صفة من قبل الإدراك وليس هناك صفة من قبل الإدراك. واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذان، هذه المعاني لها وجود خارج الأذان ولا يقال إنها عين. أبو الحسن الأشعري قال لا يقال إنها، يعني هذه الصفات غير ذات، ولا يقال إنها عين ذات، لأننا إذا قلنا غير ذات دل ذلك على الانفصال، والصفة لا تنفصل عن الوجود، وإذا قلنا إنها عين ذات دل ذلك على الاتحاد، وهي أيضا زائدة على الذات، فنقول لا هي هي ولا هي غيرها، حتى نسلم من التعدد ونسلم أيضا من النفي. ولا يقال إنها عين ولا غير لذات، فاعرف المعول ونسب لكلها سوى الحياة من نفسه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. العلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. العلم يجلي العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. القمر عندما يدخل في الظلم يجلي من الظلام. علم نور والجهالة حلك، ومن سرى في غلمة الجهل هلك. وما عبد الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل، ما عبد الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل، وما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل، ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل، وما بمعصية أشد من العبادة بدون علم. واحد عبد الله تعالى بدون علم، ما بمعصية. إذا عصي وافق الشرع عاصي، لأنه دخل في أمر الله لم يأذن الله تعالى به، وإذا خالف صار مركب ذنبين. معناه واحد فعل عبادة ووافقت الشريعة عن جهل، هذا عاصي مملي. نعم، لأنه ما أذن له في أمر، وإذا أخطأ فله عليه ذنبان. معناه مشكلة هجوم كثير زاد. لا حول ولا قوة. العبادة بدون علم هي أسوأ شيء، هي مصيبتنا الآن. نحن نبني المساجد ونبني المدارس ونبني المعاهد ولا ندرس إلا إلى فائدة. أي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، ما بنى مسجدا ولا مدرسة، يعلم الناس كيف يعبدوا الله تعالى وتثبت عقائد. لأن بناء المجتمع قبل البناء المبنية. واحد يريد أن يبني بناء لقوم لا يعلمون، ما يفعل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واحد يعبد في مسجد يعتقد أنه الجنيد السارق وهو حمار، وما عنده علم، ما عنده علم، يعتقد نفسه في غاية العبادة وفي غاية القرب من الله تعالى، وكان الجنيد السارق هو مسكين، هو مسكين، هو الجاهل. هذا خطير جدا، هامش. واحد يتعلم العلم ويعلم أن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود للعمل به. العلم ليس مقصودا لذاته. والسيف حاد، وعد الله قال ألبسه بالتقى فاز فوزا عظيما. واحد ما ألبسه الله تعالى بالتقى كما يعلم سيفه وشربه، وهذا أيضا مشكلة. قد تفسق من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. اجعلنا منهم. نعم، الله يجعلنا منهم. الله يجعلنا منهم. يعلم ويعلم. علم للعمل، علم للعمل، علم والعمل ليس منهما بد، فلا يشغلك شيء عنه. علم والعمل ليس منهما بد. العمر كله أوان للطلب، العمر كله أوان للطلب، العمر كله أوان للطلب، وزويلات قبل زياد بعد 70 طلب. حسن بن زياد صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونفعنا بهم جميعا، جلس لا يطلب العلم 80 سنة، بلغ 8 سنة ما طلب العلم، فندم على ذلك وبدأ العلم، ومكث 40 سنة لم ينم على فراشه، وأفتى 40 سنة وصار عمره 160 سنة. تبارك الله. اطلب من المهدي بلحد فالحسن عند الثمان نبتغى الفقه الحسن ميما على فراشه منام ثم تأضع لا حنيفة لا صاحبه صاحبه صاحبه أبي حنيفة الحسن بن زياد حسن اطلب من المهدي بلحد فالحسن عند الثمان نبتغى الفقه الحسن ميما على فراشه منام ثم تأفتى 40 عاما فضل الله يؤتيه من يشاء ولا ولا والواحد عندما يطعن في السن عندما يتقدم به السن ينبغي ان يهتم عندما يبلغ 60 يكون عمره ما بقي منه فقط للتعلم لان من يحمل الكفن ينبغي به الحذر حاسم الكفن قال ابن سفيان الثوري رحمه الله تعالى من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفن والجنازة ما يريد أن يدبر الدنيا جنازة حتى يتعرض نفسه على القبر واحد بلغ 63 سنة قال سفيان الثوري ينبغي أن يحصل كفنه ويصحبه لا يفارق في السيارة معه في النوم معه في البيت معه في الدكان معه في الخلاء معه في معه اللي هو جنازة ستين هو ما بي مخلوق أفضل من رسول صلى الله عليه ولو كان بطول الحياة خير ما يزال على 63 سنة فبلغت الحد وإن امرأة قد سار 70 حجة إلى من ينم من ورده إلى قريبه 70 سنة واحد ذهب إلى بئر خلاص البئر بين يديك وإن امرأة قد سار 70 حجة إلى من ينم من ورده إلى قريبه 63 سنة من 70 خلاص بقيت منها 7 سنين وإن امرأة قد سار 70 حجة إلى من ينم من ورده إلى قريبه والعرب يقولون للسبعين دقاقة الأعناق أنا واحد دق عنقه هذا صار ميت ثم تعرفون في مذهب مالك أن منفوذة المقتل مسبوقة في العنق لا في المقتل لا تعرفون من كسر من كسرت رقبتها وانقطع عنقها لا يتعرفون لا في المقتل يجيبه خلاص هذا واحد يمشي منفوذ المقتل هذه حياة معاصرة منفوذ المقتل لا إله إلا الله دقاقة الأعناق 70 دقاقة الأعناق دق عنقها ليس بحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرأة قد سار 70 حجة إلى مهل من ورده إلى قريب حول ابن حمد رحمه الله تعالى قال فما أنت واستقبالك اللهو والصبا فقد أدبرت 20 من بعدها 10 ثلاثين سنة انتهى قال هذا هو رب الحياة وقد أدبرت 20 من بعدها أدبرت 20 من بعدها 10 تنحى عن الدنيا وداعي غرورها فمن سره مسلوب زخرفها تنحى عن الدنيا وداعي غرورها فمن سره مسلوب زخرفها واحد غرف الدنيا يجي مسلوخ من سلخ من جبنه مسكين نعرف ودك سيدين يكرر المرء قبل 40 أولى قبل 40 لولا لو التعلم بوجه المولى وبعدها يطوي فراش النوم للعبادة كذئب القوم نعرف يكررها قبل 40 لولا التعلم بوجه المولى بعدها يطوي فراش النوم إلى العبادة كذئب القوم هذا قول مالك قال أدركت إلى هذا البلد يعني المدينة إلى العلم بهذا البلد يطلبون الدنيا ويخالطون الناس فإذا بلغ أحدهم 40 اعتزل الناس ونظم ذلك من الخديم حفظه الله تعالى بقوله قد قال مالك وكافك وناهك ثقة كما حكاه القرطبي في التذكرة أدركت أهل العلم يطلبون الدنيا وللناس يخالطون حتى إذا أحد هؤلاء وصل بسن الأربعين للناس اعتزل أهل العلم الآن عندما يبلغ 51 سنة يبدأ في الجامعات هذه مصيبة يبدأ في المعاهد وأنا أريد الشهادة شهادة لماذا؟ شهادة ليش؟ أنت أين أنت مسكين؟ أنت عالم تطلب شهادة الزور؟ حسبي الله شهادة الزور كل ما لا إله إلا هو عليه توكل هو قال الإمام الغزالي فساد الملوك على أيدي العلماء لا يمكن يفسد ملك ولا رئيس إلا بسبب عادل. ما في ملك ولا رئيس ولا وزير يمكن يفسد بدون عادل، لأن ما سيجعل المشاكل وبنيات الطريق إلا عادل. ما يمكن يخط بنيات الطريق إلا بسبب عادل مطلقا، لأنه ما عنده فكرة أصلا، ما عنده فكرة تظله، ما عنده فكرة تظله، ما عنده جهل، ما يمكن، ما عنده حديث، ما عنده آلة، ما عنده الآلة. العلم اللي يضل للملك حسبنا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، على ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا زائغا الا قومته ولا مظلوما الا نصرته ولا فقيرا الا اغنيته ولا عزبا الا زوجته ولا مظلوما الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا بها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين خشيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنفر به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ما احييتنا، واجعل الوارد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته وعنا محرمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصرة، واصلح لنا آخرتنا التي فيها مقلبا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلاما على المرسلين وحسن